يقولون ان الله هو الذي قدر كل شيء، ولكن يثبتون للعبد ايه؟ مشيئة، ويثبتون له ارادة، ويثبتون له قدرة، ويثبتون له فعل، ولكن الله خلقهم وخلق افعالهم، والله خلقكم وما تعمل. كذلك في باب الاسماء والصفات، اولئك مشبهة وهؤلاء معطلة، واهل السنة والجماعة يثبتون لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل او تعطيل او تحريف، ويقودون الكيفية الى ربهم سبحانه وتعالى. فدائما يأتي مذهب اهل السنة والجماعة وقط كالأمة الوسط، لانهم هم الممثلون للاسلام الحق ان شاء الله تعالى. فيقول بل الواجب رد الباطل واثبات الحق. والى هذا المعنى اشار الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع النفي، لانك انت مفروض عليك ان تتوقع الايه؟ النفي. يعني ايه تتوقع النفي؟ يعني ما تنفيش صفات الله اللي اثبته لنفسه تثبته، ما تنفيهوش، فلو نفيته تكون قد وقعت في الضلال. وفي نفس الوقت واجب عليك الا تشبه. فمن لم يتوقع نفي النفي اثبات، مش كده ولا لا؟ ما هو التوقع نفي ولم نافية، فنفي النفي اثبات. من لم يتوقع النفي والتشبيه، يبقى لابد انك انت ايه؟ التشبيه تتركه وتترك معه ايه؟ النفي. يبقى لا تنفي ولا تشبه. فهنا لما جاء يعيب على اناس قال من لم يتوقع النفي والتشبيه، يبقى من لم يتوقع، يبقى انت واجب عليك ان ايه؟ تتوقع النفي، لانك تثبت فتترك النفي، فتتوقع يعني الوقاية، تتقي النفي فلا تفعل وتتقي التشبيه. فمن لم يتوقع، عشان تبقى فاهمها، نفي النفي اثبات، يبقى هؤلاء الذين هو يريد ان يذمهم مجموعة وقعوا في النفي والتشبيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان انت ممكن تيجي تنظر للتركيب تجد التركيب صعب عليك، تقول ومن لم يتوقع النفي او التشبيه يعني ايه؟ نقول نفي الوقاية نفي، مش كده ولا لا؟ ولم نافية، فلما سلط النفي على النفس الغي الاثنين. واضح الكلام؟ ما هي لم نافية سلطت على التوقع، والتوقع نفي، يبقى نفي النفي اثبات. يبقى من وقع في النفي والتشبيه زل ولم يصف التنزيه. واضح الكلام ولا لا؟ عشان تبقى فهمت الجملة صح. يبقى من لم يتوقع النفي والتشبيه كأنه قال من نفى وشبه، صح؟ لان نفي النفس اثبات، زل وقع في الزلل ولم يصب التنزيه، لان اصابة التنزيه مقصد من مقاصد الشرع ولا لا؟ انك تنزه الله. التسبيح ما هو التسبيح تنزيه، مش كده؟ ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احد، مش كده؟ هل تعلم له سميا؟ كل هذه النصوص اثبتت ماذا؟ اثبتت التنزيه، ان الله منزه سبحانه عن مماثلة خلقه، ومنزه عن العيب، ومنزه عن النقص، ومنزه عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يبقى ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ودي جملة هيشرحها الشارح مرة اخرى، ولكن هنا بيقول والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، وقع في الزلل يعني، ولم يصب التنزيه، لان اصابة التنزيه يعني اصابة الحق، فتنزيه الله عن يعني مشابهة خلقه هو الحق الذي انزله الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فان هؤلاء المعتزلة يزعمون انهم ينزهون الله بهذا النفي، مع ان النفي ده ايه؟ مش تنزيه، ده النفي ده تعطيل، لان التنزيه الحق انك تنزه الله عز وجل مع اثباتك ايه؟ للاسماء والصفات التي اثبتها في كتابه او صحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فان هؤلاء المعتزلة يزعمون انهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ينفع الكلام ده؟ وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟

واخد كل اجل فيما وهي الي محرما على طعام يطعمه الا انكم كنتم بتاكلوه، لانهم حرموا على انفسهم الايه الحلال المشركين العرب، وحرموا على انفسهم الايه الحلال، الحلال حرموه الحلال حرموه والحرام حلوه. فقال لهم انا فجاء بآية القصر ذيك اللي بقى البعض يقول لك ايه القصر ده، طب ما عندنا نصوص اخرى بتبين ان كل ذي ناب من السباع حرام، ومش كده يقول لك اصل القصر ده مش على باب، وده قصر ادعاء في باب الايه المناظرة. واضح؟ فنفس الكلام هنا بيقول لهم الامام الطحاوي، اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ترك التأويل. طبعا تأويل الرؤية جاءت مرفوعة وترك التأويل جاءت منصوبة، لان الاولى كانت اسم كان والثانية كانت ايه خبر. واضح الكلام؟ اذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. قال ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجع من الكتاب والسنة. يبقى هو بيقول ان كان الشيخ يقصد ايه؟ اذ كان تأويل الرؤية ترك التحريف، فقال ترك التأويل وسمّلهم التحريف بتأويلهم ادبا معه. يعني بص بيبين لك برضو اسلوب العلماء في التأدب. قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب، لان في بعض الظواهر من الممكن ان ايه تترك، ولكن تترك لايه؟ لاهوائنا، ولا تترك للنصوص الاخرى. واضح الكلام ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ يترك بعض الظواهر نظرا الى نصوص عندي اخرى، زي ما قلنا المطلقات ظاهرها الجمع، ثم مش كده ولا لا؟ لما يقول ام يحسدون الناس، الناس دي مش كل الناس، المقصود اني ناس اما العرب المستعربة من ابناء اسماعيل او محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك يقولون ان كلمة الناس ايه عام مراد به الخصوص، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. الناس الاولى الى الناس الثانية، الناس الاولى اللي هم مين؟ المنافقون الذين قال لهم الناس ان الناس، يقصد الناس الثانية المقصود بها مين؟ ابو سفيان ومن معه في غزو بعد عقب غزو الاخر، الذين اما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الاسد ثاني يوم واخذ الجرح معه الذين كانوا معه في غزوه احد، وقال لا يخرج معي الا الجرح الذين كانوا معي في يوم احد، يخرج لمراقبة ابي سفيان مره اخرى في ثاني يوم يوم الاحد بعد ما حدث لهم في يوم السبت من غزوه احد. ما الذي حدث؟ جاء اليهم المنافقون واصحاب القلوب المريضه لكي يثبتوهم، فقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. هل الناس دي هي الناس دي؟ لا طبعا. يبقى الظواهر هنا لما تطرق بتطرق لايه؟ لأدلة راجحة من الكتاب والايه والسنة. قال وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وانما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة اللي هي الايه التحريفات، يعني المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها مش على حقيقتها. الكتاب والسنة بيدل على ايه؟ على فسادها. وترك القول على الله بلا علم، لان الذي يقول استوى بمعنى استولى يقول له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. جبت الكلام ده منين؟ معاك دليل على هذا الكلام؟ رأي الشخصي مش كده ولا لا؟ يبقى ده من باب قول الله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلم. قال فمن التاويلات الفاسده تاويل ادله الرؤيه وتاويل وادله العلو، وانه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. لما يجوا على ادله الرؤيه يقولوا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، يعني منتظره، ده تحريف ولا مش تحريف؟ هل ناظره بمعنى منتظره؟ حينما يقولون في ادله العلو استوى بمعنى استولى، هذا تحريف. وطبعا التحريف كتير، انا بضرب لك امثله سريعه.

سبحانه وتعالى الذي لا يقاط بخلقه، كيف يكون صفاته وكيف تكون أسماؤه. ومن هنا قال الإمام رحمة الله عليه: وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر، الأمور الغيبية، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار، فإن المخبر اللي هو يعني السامع إن لم يكن قد تصور المخبر به اللي هو الموضوع الخبر نفسه أو ما يعرفه قبل ذلك، يعني ما يعرفوش قبل كده ولا شافه، لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار، يعني بمجرد أن يخبرك لا تستطيع أن تعرف التأويل اللي هو بمعنى الإيه؟ التأويل اللي هو إيه؟ اللي هو حقيقة الشيء الذي هي حقيقته، واضح؟ نعم. قال: وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يبقى في تأويل يعلمه الله وحده، وفي تأويل يعلمه العلماء. فالتأويل اللي يعلمه العلماء اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده زي التأويلات السابقة، لكن تأويل الأمور التي لم ترها أبدا من علوم الغيب، وأعلى هذه العلوم العلم بالله عز وجل، فهذه الأمور هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه، يعني ما تفكرش انه يلزم من نفي العلم بالتأويل نحن لا نعلم التأويل، لكن مش معناه ما نعرفش المعاني، وإلا يبقى بيخاطبك بكلام لا تعرفه ويبقى القرآن غير مفهوم، واضح الكلام ولا لا؟ وده المذهب الخطير اللي بعضهم بيقولوا عن السلفية، يقول لك السلف الصالح كانوا مفوضة، مفوضة زي ما بيقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهمت تشبيها فأوله، طبقا لمذهبهم هم. والتأويل ده مذهب السلف اللي هو أعلم وأحكم، أما مذهب أن السلف الطيبين الغلبة اللي على قدهم دول فهو التفويض، فهو أسلم لأنه مذهب مين؟ مذهب العوام. فالسلف كانوا عوام عند هؤلاء، السلف من الصحابة كانوا عوام ما عرفوش حاجة، فلذلك مذهبهم أسلم غلاب على قدهم. ليه؟ لأنهم بيفوضوا. معنى التفويض يعني ايه؟ الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراده، تساوي ألف لام ميم. يعني اللي فهمنا من الرحمن على العرش استوى هو اللي فهمنا من طاسين. انت فهمت ايه من طاسين؟ ولا حاجة، ده متشابه. دي تساوي قول الله تعالى الرحمن على العرش، مش ايه بقى الكلام ده هيفتح كل الكلام في الاسماء والصفات. يا عارف الاسماء والصفات دي كم آية في القرآن؟ قول كده عدد قد ايه؟ قول ثلثه ولا نصه ولا ثلثينه، اكتر اكتر اكتر، ده مفيش آية في القرآن بتختم الا الاسماء حسنى الا النادر، مش كده ولا لا؟ وشوف العزيز الحكيم الغفور الرحيم، ما كلها اسماء، فده من باب الاخبار عن الله، كل ده متشابه. يبقى انت اتيت على اكتر من 90% من القرآن، واضح الكلام ولا لا؟ شفت خطورة الموقف؟ ولذلك يقول لك تفويض كل الكلام في الأسماء والصفات، ولذلك الأسماء والصفات هي أعظم العلوم في القرآن الكريم بلا منازع، أعظم العلوم في القرآن بلا منازع العلم بالله، بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا. لما أجي على المقصد الأعظم من القرآن وأقول القرآن لم ينجح في توصيله للناس، يبقى القرآن أخطأ، مش كده ولا لا؟ في اعظم المقاصد والمهام التي انزله الله لاعلام الخلق بها، وحاشا لله ان يذكر عن كتابه انه والعياذ بالله اخفق في توصيل هذه المعلومات للناس. بل القران اهم معلومه كان بينها القران انه بيعلم الناس، لدرجه ان القران سوره قل هو الله احد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت ثلث القران، لانها تتحدث عن ايه؟ عن صفة الرحمن سبحانه وتعالى. تلك القرآن قل هو الله أحد، ثم آية الكرسي وسورة الحمد لله رب العالمين وبقية القرآن الكريم. يبقى هذا أعظم مقصد أن نعلم أسماء الله الحسنى وصفات العلم، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب، هو ده الصراط المستقيم. وهذا ما خلق الله الخلق من أجل، وأنزل الكتب من أجل، وأرسل الرسل من أجل، مش كده ولا لا؟ من أجل أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. لا اله الا الله بيذكر فيها ايه؟ توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه والالهه، تشمل التوحيد كله، تمام؟ فهنا يقول رحمه الله عليه، يقول: لكن لا يلزم من نفي العلم بالتاويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب افهام المخاطب اياه. يعني لا يلزم من ان احنا نقول نحن لم نصل الى تاويل اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا اللي هو بمعنى الاحاطه بحقيقه هذه الامور. يقول معنى الكلام ده مش معناه اني انا ما بعرفش معانيها، لا بنعرف المعاني. فما في القران ايه الا وقد امر الله بتدبرها. وما دام امرنا بالتدبر الا بد ان احنا يامرنا بالمستحيل. ما هو لو كان مستحيل اعرف معانيها يبقى ربنا لما قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال سبحانه: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وقال سبحانه: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقران اجل للتدبر. لما يكون القران بيقولوا لي عليه انه لوغاريتمات والقران احاد والغاز والكلام ده مش مفهوم، يبقى لماذا انزله الله عز وجل؟ لكي تتدبر اياته. قال: فما في القران ايه الا وقد امر الله بتدبره. ولكن مش ما قلنا ان الرؤيه ثابته، ولكننا نراه ولا نحيط به ولا ندركه ونعلمه ولا نعلمه علم احاطه. ولذلك قال: لا يحيطون به علما. الاحاطه هي بالتاويل، واخدين بالكم ولا لا؟ الاحاطه بالله علما هي دي الايه؟ التاويل. لكننا لا نحيط بالله، يعني انت لا تحيط علما بالروح، ولكن تعلم ان الانسان ذي روح ولها صفات ولها خصائص. العلم بالشيء حاجه والاحاطه بالعلم شيء اخر، فهذا هو المنفي الذي نفاه في قضيه التاويل. قال: وما انزل ايه الا وهو يحب سبحانه ان يعلم ما عنا بها. يعني انت اذا كان الواحد اللي بيقرا حرف في القران بياخد عليه 10 حسنات، هم اللي بيفسروا ده قراءة بس، تقرأ آية بس الحرف ب10 حسنات، ده مجرد التلاوة. طب لو تدرست وفهمت واستوعبت واستنبطت وعرفت الأحكام يبقى الأجر يتضاعف ولا ما يتضاعفش؟ فالله سبحانه يحب أن يعلم ما عنا به. ولذلك كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه، مش مش مش تلاوة مجردة، مدارسة علم تعلم. وهو يحب أن يعلم ما عنا بها وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. يعني مع العلم بأن في أشياء من تأويل القرآن لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك مأمورون بأن نتعلم. فالعلم شيء والإحاطة والتأويل شيء. قال: فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر او مخالفا له. يعني من الممكن ان يكون هذا التأويل بعد العمل بالنصوص والابعاد عن التحريف واهل التحريف، ممكن ان يكون في فهمك لنص من النصوص يستدعي انك ايه؟ تاخده على خلاف الظاهر نظرا لبقيه النصوص الاخرى، مش بدماغك وبمزاجك، لا. بدليل قول الله تعالى مثلا، وهيجي الكلام ده ومش عايزكم ايه تستعجلوا فيه، لما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الموجود عن السلف الصحابة في تفسير الآية ونحن، يعني الملائكة بملائكتنا، لأن في عرض قريبة قوية جدا للفرض ونحن أقرب إليه منكم ولكن إيه؟ لا تبصرون، يعني في شيء يبصر ولكنك ما عندكش القدرة على الرؤية. ايه هو اللي هيكفر في هذه اللحظة؟ واضح الكلام ولا لا؟ الملائكة الذين جاءوا لقبض روح العباد. ده تفسير السلف الموجود، ولذلك احنا مش هنتقدم بين يدي علماء السلف، الصحابة الذين فهموا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنفسر طبقا لتفسيرهم هم، مش بالقواعد احنا بنقعدها من عند أنفسنا. ولذلك قالوا: وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. يبقى القضية مش عند ظاهر أو باطن، وإنما القضية عندي أن هناك قواعد للتفسير مستنبطة من القرآن ومن السنة وفهم السلف الصالح. أما أن ندخل منطق أرسطو، أن ندخل الفلسفة،

العبادة توقيفية يا اخوانا ولا بدماغنا وبمزاجنا وبرأينا؟ العبادة توقيفية، نحن لا نعبد الله الا بما شرعه، ده موجب او موجب قولنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نعبد الله باتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم. التوسل الذي جاء لابد ان يكون توسل بايه؟ كما جاء وثبت في الكتاب والسنه، ان تتوسل باسماء الله الحسنى وصفاته العليا، ان تتوسل بعملك الصالح كما حدث في قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار واغلق عليه وتوسل كل واحد بصالح عمله، ان تتوسل بدعاء الرجل الصالح، بالدعاء وليس بالشخص. اما التوسل بالشخص فهذا لو ثبت كنا قلنا به وحطيناه فوق دماغنا من فوق. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده جاه عظيم ولا ما عندوش؟ ده موسى ربنا قال عنه ايه؟ وكان عند الله وجيها. وقال عن المسيح وجيها في الدنيا والاخره. فالرسول عليه الصلاه والسلام صاحب وجاه، ولكن هذه الوجاهه شيء، ها؟ وقضيه التوسل شيء اخر، وحديث توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم حديث ومثله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي احاديث مفترى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وانما العباده توقيفيه. اما لو كان يجوز ان الواحد يتوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام لكان اولى الناس بالتوسل هم من؟ اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. المعقود عليها اذا طلقت وراجعها زوجها فهل تحسب هذه الطلقه من عدد الطلقات الثلاثه؟ مساله خلافيه بين الفقهاء في هذه المساله، مساله خلافيه باذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.